أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. إله الناس فاستكمل الناس. الحمد لله بعدما ذكر الله من شأن النبي عليه الصلاة والسلام أن صفته موجودة عند أهل الكتاب في التوراة والإنجيل وفي هذا دلالة على أنه رسول الله إلى أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وأثنى على من آمن به من أهل الكتاب ومن غيرهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ثنى سبحانه وتعالى في بيان أنه رسول الله إلى الناس كافة، إلى جميع الناس العرب والعجم، الكتابيين والأميين، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا. وهنا يقول تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. الله الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، فآمنوا أيها الناس، آمنوا كلكم أيها الناس، فآمنوا بالله ورسوله المذكور النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فالهدى كل الهدى في اتباع هذا الرسول الأمي النبي الكريم الذي جاء بالبينات من ربه وجاء بهذا القرآن، فاتبعوه لعلكم تهتدون. فهذه الآية مما استدل بها على أصل من أصول الإيمان بالرسول، وهو الإيمان بعموم الرسالة، عموم الرسالة، خلاف من يزعم أنه رسول إلى بعض الناس كما يقول بعض النصارى إن محمد صلى الله عليه وسلم إنه رسول إلى العرب لم يرسل إليه، وقد كذبوا، القرآن يكذبهم، ولهذا جاء الاعتجاج عليهم بما في كتبهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، عندهم تأكيد. وجاء في القرآن خطابهم: يا أهل الكتاب، يا أهل الكتاب. نعم، اقرأ يا بعض التفسير. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: